بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الرابعة في هذه المادة، وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من البيوع المنهي عنها، ونستكمل في هذه المحاضرة الحديثة عن بقية البيوع. كان آخر ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة هو بيع العينة، وبينا المقصود به وهو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، والحكم فيها أنها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحكمة من تحريمها أنها ذريعة إلى الربا. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة التورق. مسألة التورق هي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا على شخص آخر غير البائع الأول. أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا على شخص آخر غير البائع الأول. فرق بينها وبين العينة، العينة بين الطرفين فقط، اشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بثمن مؤجل. لكن هنا في مسألة التورق يشتري السلعة بثمن مؤجل نقدا، نعم يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا، يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا على طرف ثالث غير الذي اشتراها منه، يعني غير البائع الأول. ووضح هذا بمثال: رجل احتاج إلى سيولة نقدية لأجل مثلا زواج أو لبناء مسكن أو لغير ذلك من الأغراض، فذهب إلى من يبيع بالتقسيط فاشترى منهم سيارة ب50,000 ريال مقسطة أو مؤجل ثمنها إلى سنتين مثلا، ثم أخذ هذه السيارة وذهب بها إلى حراج السيارات وباعها ب40,000 ريال نقدا. هذه تسمى مسألة التورق، فهي بين ثلاثة أطراف: بين البائع الأول الذي باعها بثمن مؤجل، والمشتري منه، والمشتري من هذا المشتري الذي اشتراها نقدا. فهي بين ثلاثة أطراف، بينما العينة بين طرفين: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، فهي بين طرفين، يعني السلعة تذهب ثم تعود مرة أخرى إلى صاحبها، ويثبت في ذمة المشتري مبلغ مؤجل ويحصل على ما أراد من نقد. هذه العينة وهي محرمة. لكن التورق بين ثلاثة أطراف ليست بين طرفين، وفيها عقدان منفصلان. العقد الأول هو بين المشتري والبائع الأول، يشتريها بثمن مؤجل ثم تنتهي هذه العملية، ثم العقد الثاني هذا المشتري يبيع هذه السلعة على طرف ثالث بنقد لأجل أن يحصل على السيولة النقدية. هذه مسألة التورق اختلف فيها العلماء، والقول الصحيح هو أنها جائزة ولا بأس بها، وذلك لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، و يعني هذان العقدان مفصلان ليس بينهما ارتباط. فهو قد اشترى سلعة بثمن مؤجل من شخص ثم باع هذه السلعة بنقد إلى شخص آخر، فالعقدان منفصلان وليس بينهما ارتباط، وليس فيها حيلة على الربا. ولذلك فإن القول الصحيح أن مسألة التورق أنها جائزة ولا بأس بها، وثم إن الحاجة داعية إليها، فليس كل ما احتاج إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا. ففي هذه المعاملة توسيع على الناس، ولكن ينبغي ألا يلجأ إليها إلا من احتاج إليها، إلا من احتاج، غير محتاج ينبغي ألا يرتب في ذمته ديونا، ولكن من احتاج إليها لأي غرض من الأغراض فلا بأس بها. بعض البنوك أتت لهذه المسألة، مسألة التورق، ورأت أنها من المعاملات الجائزة وأرادت أن تطبقها لديها، لكنها توسعت فيها توسعا كبيرا أخرجها من دائرة الجواز إلى دائرة الحظر. كيف هذا؟ يقولون نحن نبيع بالتورق، لكن يتوكلون عن المشتري في بيعها إلى طرف ثالث. فعندما يريد الإنسان سيولة نقدية يأتي إلى هذا المصرف ويقول لهم أريد السيولة النقدية ب100,000 ريال مثلا، فيقولون عندنا سلعة نبيعها عليك ب110 مقسطة على سنتين أو 3 سنوات أو أكثر أو أقل، وتوكلنا في بيعها على طرف ثالث. فمجرد أن يعبئ استمارة يوقع عليها، يوقع على شراء هذه السلعة ويوقع على توكيل البنك، ينزل في رصيده ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منه. الحقيقة أن هذا التوسع بهذه الطريقة يعني أخرج التورق عن دائرة الجواز إلى الحظر. لماذا؟ لأنها في الحقيقة أصبحت حيلة على الربا، أصبحت حيلة على الربا. ولهذا تجد أن هذه السلعة في مكانها وتباع على عدد من الأشخاص، ربما مئات من الأشخاص، وهذه السلعة في مكانها، ربما تكون حديد أو أرز أو صوف وهو باقي في مكانه، فيباع ويشترى مجرد على الورق فقط، والبنك يعرف أن هذا الشخص أنه لا حاجة له في هذا الحديد ولا حاجة له في هذا الأرز ولا حاجة له في هذا الصوف أو غيره، وإنما غرضه السيولة النقدية. ولهذا تجد أن هذا العميل لا يدقق في جودة السلعة، يعني مهما كانت السلعة رديئة لا يدقق فيها، لأن غرضه في الحقيقة هو الحصول على السيولة النقدية. فبمجرد أنه يعبئ بيانات أوراق يحصل على ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر من هذا المبلغ. الحقيقة أن هذا تركيب هذه العملية بهذه الصورة يعني جعلها محرمة، لأنها حيلة على الربا. أي فرق بين أن يقول أريد أن تقرضوني 100,000 ريال نقدا ب110 مؤجلة، وبين أن يأتي للبنك ومجرد أنه يعبد هذه الاستمارة من قد اشترى سلعة مواصفات معينة ثم يوكل البنك في بيعها، ثم خلال ساعات يحصل على ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. الواقع أنه لا فرق بين العمليتين، فيشبه أن تكون هذه حيلة على الربا وشبيهة بالعينة. في الحقيقة هي شبيهة بالعينة شبها كبيرا، ولهذا درسها مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وأصدر فيها قرارا بالمنع، يعني بمنع التورق المنظم الذي تجريه البنوك بهذه الطريقة. التورق المنظم بهذه الطريقة لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. لكن لو أردنا أن نصحح هذه العملية ماذا نقول؟ نقول لهذا الشخص المشتري من هذا البنك اقبض هذه السلعة التي اشتريتها بالتقسيط وبعها أنت من غير أن توكل البنك، بعها أنت على طرف خارجي لا علاقة له بالبنك أيضا، ومن غير أن توكل البنك في بيعها. مثلا اشتريت سيارة، اشتريت أرز، اشتريت حديدا بمبلغ معين بالتقسيط، لا بأس بهذا أن تشتريها من البنك بالتقسيط، لكن تبحث أنت عن من يشتري منك هذه السلعة من غير أن يكون له علاقة بالبنك، يعني لا توكل البنك في بيع هذه السلعة. لو تحقق هذا فلا بأس، لو تحقق هذا فلا حرج حينئذ، ولكن أن تركب المسألة بهذه الطريقة فهذا في الحقيقة يجعلها شبيهة بالعينة ولا تجوز. هذا فيما يتعلق بالتورق. ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع البيوع المنهي عنها، وهو بيع الحاضر للباد. قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد، وفي رواية مسلم وإن كان أخاه أو أباه. طيب، ما معنى حاضر وما معنى بادي وكيف يبيع الحاضر للباد؟ الحاضر هو المقيم بالبلد الذي يسكن في الحاضرة، الباد هو ساكن البادية يعني البدوي. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في بيان المراد بالبادي في هذا الحديث، قال: هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا أو من قرية أو من بلدة أخرى. فالموفق رحمه الله وسع مفهوم البادي وقال أنه لا يختص فقط بالبدوي، وإنما الإنسان الغريب عن البلد الذي يدخل البلدة وهو ليس من أهلها، سواء كان بدويا أو كان من بلدة أخرى أو من مدينة أخرى، يعني الشخص الغريب الذي يدخل البلد، هذا هو المقصود بالبعد، وليس المقصود فقط البدوي وإنما الشخص الغريب الذي يدخل البلد. البدوي إذا أطلق المقصود به الذي يسكن في البادية ويكون مع يعني يتنقل من مكان إلى آخر طلبا للعشب والكلى، يكون معه يعني بالدوابه ويتنقل من مكان لآخر طلب العشب والكلى، هذا هو البادي. أما من يسكن الحاضرة فليس من يعني يعتبر يعني من البادية، وإنما يعتبر من الحاضرة. إذن بيع الحاضر البادي نحن قلنا لا ينحصر في البدوي الذي بينا المقصود به، وإنما يشمل الغريب عن البلد الذي يدخل البلدة وهو ليس من أهلها. طيب، ما معنى بيع الحاضر للباد؟ ما المقصود ببيع الحاضر للباد؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحاضر للباد. جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر للباد، فقال: لا يكون له سمسارا. فسر ابن عباس وهو راوي الحديث أو أحد الرواة الحديث، الحديث روي عن أبي هريرة وأنس، لكن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن هذا الحديث ما المقصود به قال: لا يكون له سمسارا. ما معنى سمسار؟ يعني دلالا أو وسيطا. فيكون إذن معنى بيع الحاضر الباد أن الحاضر المقيم في البلد يأتي لهذا البادي وهو القادم إلى البلد من غير أهل البلد، يعني الغريب القادم من بلد آخر سواء كان من البادية أو من غيرها، فيطلب منه الحاضر أن يكون له سمسارا، يقول له: أنت غريب عن البلد وغريب على السوق ولا تعرف أسعار البلد، وأنا أعلم منك بذلك، فدعني أبيع لك بسعر السوق. هذا إذن هو المقصود، أن هذا المقيم في البلد يأتي لهذا الغريب القادم من بلد آخر أو من البادية يقول له: أنت لا تعرف الأسعار وربما أن الناس يخدعونك، فدعني أبيع سلعتك بسعر السوق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ عن هذا قد يكون في مصلحة لهذا البادي، هذا البادي يعني لا يخدع لا يغر، ففيه مصلحة له وفيه مصلحة أيضا لهذا السمسار بما يعطيه إياه من أجرة على السمسرة أو الدلالة أو الوساطة، ففيه مصلحة للطرفين، مصلحة للحاضر ومصلحة للبادي. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع؟ الجواب جاءت الحكمة منصوصا عليها أو مشارا إليها في بعض الروايات، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذه هي الحكمة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص وتوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلى بسعر البلد ضاق على أهل البلد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله إلى هذا المعنى، يعني في قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. تتمتعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يعني معنى هذا الكلام أن الإضرار يكون على أهل السوق إذا كان الحاضر سمسارا للبادي. كيف؟ هذا الحاضر عندما يأتي لهذا البادي يقول أنت لا تعرف الأسعار، أنا أبيع لك هذه السلعة سوف يبيعها بسعر السوق ترتفع الأسعار. لكن لو ترك هذا البادي، هذا القادم من غير البلد، ترك يبيع سلعته بنفسه فإنه في الغالب سوف يبيع سلعته برخص، فيكون في ذلك توسعة على أهل السوق، وربما يكون هذا سببا في رخص الأسعار، في رخص بقية الأسعار. ويعني هو في الحقيقة هذا البادي ليس عليه ضرر، السوق أمامه وربما بإمكانه يسأله بإمكانه، فدعوه يبيع بنفسه ودعوا الناس يرزقهم الله تعالى من هذا القادم إلى البلد من هذا البادي. ففي الحقيقة يكون في هذا توسع على الناس، وهذا هو الواقع الحقيقة. يعني لو يعني أن الناس طبقوا هذا وترك من يقدم من غير أهل البلد يبيع بنفسه، ففي الغالب أن السيف يبيع برخص، فإذا باع برخص توسعت الأسعار على الناس ورخصت الأسعار. إذن يا إخواني، يعني هذا فيه دلالة على عظمة هذه الشريعة. الشريعة راعت جميع الجوانب، لا يكون الإنسان أنانيا فقط ينظر لمصلحته هو ولا ينظر لمصلحة الآخرين. الشريعة كما تراعي مصلحة الفرد فإنها تراعي مصلحة المجتمع. ففي بيع الحاضر للباد ليس فيه إضرار للحاضر ولا للبادي، لكن فيه إضرار بالمجتمع، لأن بيع الحاضر للباد يكون سببا لغلاء الأسعار. لكن إذا ترك البادي يبيع سلعته بنفسه فإن هذا يكون سبب لرخص الأسعار، ويكون في هذا توسعة على الناس، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تتدخلوا في هذا. هذا فيه دلالة على عظمة هذه الشريعة التي شملت جميع جوانب الحياة. طيب، الممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى الباد ويقول أنا أبيع لك. لكن لو أن هذا البادي كان حصيفا، ورجلا مثلا يعني عنده شيء من يعني التحقق من الأسعار وكذا، فذهب يسأل البادي، أو أنه طلب من البادي أن يبيع له، إما أنه استنصحه أو أنه ذهب للبادي وقال أريد أن تبيع هذه السلعة. فيقول العلماء أن هذا لا بأس به، إذا ذهب البادي من تلقاء نفسه للحاضر وقال بع لي هذه السلعة فإن هذا لا بأس به. ويدل لذلك أنه قد جاء في بعض روايات حديث النهي عن بيع الحاضر الباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. وأخرج أبو داود في سننه من طريق سالم المكي أن عربيا حدثه أنه قدم بجلوبة له على طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله صحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاضر اللباد. قال طلحة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاضر اللباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. فإذا كون البادي هو الذي يأتي من تلقاء نفسه ويطلب من الحاضر أن يبيع له لا بأس، أو كونه يأتي ويستنصحه لا بأس، لكن إذا الصورة الممنوعة هي أن البادي يأتي للحاضر من تلقاء نفسه ويطلب منه أن يكون سمسارا له أو دلالا أو وسيطا، فهذا هو الذي قد ورد النهي عنه لما ذكرنا من الحكمة في هذا. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس اليوم الذين عندما يأتي الغريب على البلد ويدخل السوق يقول نحن نبيع لك هذه السلعة، هذا لا يجوز، وينبغي يعني تنبه والتنبيه لهذه المسألة، لأنه ربما يعني بعض الناس يجهل مثل هذه المسائل. فنقول من قدم من غير أهل السوق من غير أهل البلد فيترك يبيع سلعته بنفسه ولا يتدخل أحد ويقول أنا أبيع لك هذه السلعة، إلا إذا طلب هو من تلقاء نفسه طلب من أحد أن يبيع له فلا بأس بذلك، أو استنصح أحدا فلا بأس أن ينصح له. ننتقل بعد ذلك إلى أيضا بعض ما ورد النهي عنه فيما يتعلق بالبيوع، وهو تلقي الركبان. تلقي الركبان، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. هذه الأحاديث وما في معناها فيها النهي عن تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ وما الحكمة في النهي من النهي عن تلقي الركبان؟ الركبان اسم جمع واحده راكب، وهو في الأصل يطلق على راكب البعير، ثم اتسع فيه فقيل لكل راكب دابة راكب، ويجمع على ركاب ككافر وكفار، والتعبير بالركبان جرى على الغالب، وإلا فالمعنى يشمل القادم إلى البلد وإن كان ماشيا أو كان وحده. ومعنى تلقي الركبان تلقي القادمين إلى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم. إذن معنى تلقي الركبان تلقي القادمين إلى البلد قبل وصولهم السوق والشراء منهم. يعني يذهب بعض الناس ويقف قبل يعني على الطرقات والشوارع التي يعني قبل أن يصل الإنسان للسوق، يعني الطرقات والشوارع المؤدية للسوق، وكلما أتى أحد يريد أن يبيع سلعته تلقاه واشترى منه قبل أن يصل إلى السوق، هذا يسمى تلقي الركبان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لماذا؟ لما فيه من التغرير بهؤلاء القادمين، فإن المتلقي لهم يشتري منهم غالبا برخص لكونهم لا يعرفون الأسعار، وربما غبنوا في ذلك، كما أنه ربما يحصل الضرر أيضا لأهل البلد بهذا، لأن الركبان إذا وصلوا باعوا بضائعهم، والذين تلقونهم لا يبيعونها سريعا في الغالب، وإنما يتربصون بها السعر، فيكون ذلك أيضا في معنى بيع الحاضر للبعد. وبهذا يعلم أن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم بذلك، لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، ولما فيه أيضا من الإضرار بأهل السوق. وإذا حصل غبن للبائع فإن له الخيار، إذا قدم السوق وعرف الأسعار له الخيار بين إمضاء ذلك البيع أو فسخه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلبة، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإذا نقول هذا الذي قد تلقي أو اشتري منه إذا أتى السوق وعرف الأسعار هو بعد ذلك بالخيار بين إمضاء ذلك البيع أو فسخه. وبهذا أيها الإخوة يعلم خطأ ما يرى من وقوف بعض الناس خارج الأسواق وتلقي أصحاب البضائع والشراء منهم قبل دخولهم السوق، فإن هذا يدخل في تلقي الركبان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، يعني بهذا نعرف عظمة هذه الشريعة، نجد أن كل ما نهى عنه الشارع ففيه المصلحة، إما المصلحة للفرد أو المصلحة للمجتمع. ولهذا لو أن الناس التزموا بتعاليم الإسلام في هذا فيما يتعلق بأمور تعاملاتهم البيع والشراء فإنه يحصل لهم خير عظيم، تتوسع الأسعار على الناس ولا يحصل تغرير ولا خداع ولا غش، ويكون تعامل المسلمين بينهم تعاملا قائما على الصدق وعلى البيان وعلى الوضوح، فيكون ذلك من أسباب حلول البركة في بيوعهم وفي تعاملاتهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا ما تيسر عرضه في هذه المحاضرة، وألتقي بكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.